وأيضا في الحديث القدسي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وهكذا تدريب معسكر للقلب حتى يظل دائما وأبدا متوجها إلى الله عز وجل. يعني استغلال لحاجتك، أنت دائما تحتاج لا تنفك عن حاجة، فدرب قلبك على التوجه لله دائما وأبدا طالما أنك في هذا الاحتياج. ثانيا، هذه القلوب تستغرق فيما يستولي عليها من ثلاثة أمور: من المحبوبات والمكروهات والمكروهات. هذه الأمور تستولي على القلب ويصفها شيخ الإسلام ويقول ذلك لأنه أشد وأشد من الإله التابعي على الإسلام، لأن القلب يكون بين هذه الثلاثة أضعف من الفريسة بين أنياب الأسد، هي المحبوبات أو المكروهات أو المخوفات. فما العلاج؟ أن يستقر في قلبك المحبوب الأكبر عز وجل، لا تجد علاجا آخر، لن تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أشد حبا في قلبك من هذا المحبوب. وإذا فالتدريب والمعسكر المستمر أنك تتوجه إلى الله عز وجل في كل مسألة، حتى في إصلاح شطء ناعي، في كل شيء تتوجه إلى الله عز وجل، لأنك ضعيف ولأن القلب بالفعل جاهز وعلى استعداد أن تغمره هذه الأشياء، كما قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولو أعمالهم من دون ذلك هم لها عاملون. سؤال الرزق سهل والكل يقول يا رب أعطيني كذا وكذا، سؤال النصر سهل وانصرنا وانصرنا وانصرنا، هذا سهل. أشد ما تكون الحاجة إلى الهداية والناس غافلون عن ذلك، لأنك لو هديت صرت من المتقين، فإذا صرت يا أخي الكريم من المتقين فالله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ثم يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. فلو أنك من المتقين لصرت من جند الله، وإن جندنا لهم الغالبون. إذن لو هديت فعلا إلى الصراط المستقيم ضمنت الرزق على أعلى ما يكون، وضمنت النصر على أعظم ما يكون، ومن ثم اختار لك الله عز وجل هو أرحم بك من أمك التي ولدت هذا الدعاء العظيم الذي غفل عنه الأكثرون، وهو: اهدنا الصراط المستقيم. لأنك لو هديت ضمنت الرزق الحلال، وضمنت التصرف فيه بالحق، وضمنت النصر الحق والثبات على الحق، هذا هو الأمر. إذا في معسكر تدريب للقلب ده تقول يا رب وتتوجه إلى الله عز وجل، إذا شافي إلا الله. فإذا ذهبت بالمرة التي بعدها إلى الطبيب الكبير أو إلى المعالج صاحب الخبرة، فإنك ساعتها لو ذكرك أحد الناس بأن تقول أستر يا رب تقول: من أي شيء؟ ألم تعلم بأن هذا الطبيب أمريكاني؟ ألم تعلم بأنه كذا؟ إيه الموضوع؟ مفيش مشكلة، فإن الإنسان ضعيف وقلبه جاهز ومستعد لأن نغمر بمحبات الله، حتى تستقر في قلبك عظمة الله عز وجل، حتى تحصل في قلبك حبا. وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الاستقامة لها عوارض دائمة من الشهوات الثلاثة: إما المال أو النساء أو الجاه والرئاسة، لأن العلو في الأرض والشهوة الفقيرة والعياذ بالله. دائما الشهوات الثلاثة دي على استعداد لمهاجمة القلب دائما، إنما حركة ثلاثة في صراع بينك وبين الاستحالة، لابد أن نستمر هذا الصراع إلى أن تلقى الله عز وجل، لابد. هو دي الفتنة وغير الابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، واحد مبتلى بشدة الشهوة، بشدة فورة الدم واللحم الفحولة، ونقول له اوعى تنظر للنساء اوعى كذا، هي دي الابتلاء، ما ده الابتلاء. بعد ابتلى مثلا بحب بالحب الشديد للمال، هنقول له تحب الحلال وتكره الحرام، وكذلك الجاه والرئاسة والعلو والصيت والشهرة، كل دي شهوات تهاجم القلب باستمرار. إن لم يكن القلب متحصنا بحصن متين وركن متين، إذا هيستغرق في إيه؟ فيما يستولي عليه من هذه الشهوات، إذا تحصل لك كلهم 200,000 مرة، فأنت أفقر ما تكون إلى أن تضرع إلى الله وأنت تقرأ الفاتحة، وتقول: وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. شيء عجيب جدا أن الناس يحفظون هذه السورة لكن من الذي يفهم معناها؟ أهم معنى أركز عليه في الدقيقتين الباقيتين هو اسمه تعالى الصمد، الصمد. هذه السورة التي تعجبنا سورة القرآن فيها من أسمائه تعالى اسمه تعالى الصمد. والصمد يعني الذي له، خلي بالك، المقصود لذاته. احفظ ما فيش وقت. المقصود لماذا هو المقصود لذاته؟ احنا بنقصد المال والنساء والحبايب وحياتي كلها، كله مقصود لغيره. بنقصد النبي عليه الصلاة والسلام لغيره، كله لغيره، لا يقصد لذاته الا الله. ده معنى الصمد. ليش معنى؟ لانه يا اخي له كمال في كل الصفات. انا عايز عزه، وانت عايز عزه، وده عايز عزه، كله عايز عزه. من الذي لا تنتهي عزته في غيره؟ خلاص يبقى الكل يتوجه اليه لان له الكمال كله. الصمد معناه الذي له ايه؟ الكمال في الصفات. اريد الكرم وانت تريد الكرم، وهذا يريد الكرم. وذلك يقول لك الرجل الصمد الذي لا يجوع في الحرب ولا يعطش. الصمد من الرجال الذي لا يجوع في الحرب ولا يعطش. فالصمد المقصود لذاته. ولماذا هو مقصود لذاته؟ لان له الكمال كله سبحانه وتعالى. هذه القضيه. فانت في سوره الاخلاص تقراها فتذكر نفسك باسمه تعالى الصمد، وانه الاحد ليس كمثله شيء، فهو الصمد الذي يقصد لذاته. اذا كيف تدعوه باسمه تعالى الصمد؟ شيء واحد. احنا عمرنا ولا الاسماء الحسنى ندعوه بها؟ كيف ندعوه باسمه تعالى الصمد؟ وهي سوره الاخلاص مثل عديد سوره القران. لا يمكن ان ندعوه باسم الصمد الا ان يكون هو المقصود لذاته. يعني ايه؟ يعني الا ان تتوجع القلوب ما حييت الى الله عز وجل، ولا تتوجه لغير الله ابدا. وهذا هو المراد في قوله تعالى فاقم وجهك للدين. الوجه مثل الجهه، زي الوزن والزنا والوسم والسمه والوسط والسله والصله كما قال شيخ الاسلام. يبقى اقم وجهك يعني توجه قلبك، يعني خلي قلبك دائما متجه لله. اني وجهت وجهي، يعني جعلت قلبي ونيتي واتجاه قلبي لله عز وجل. هو ده الامر. قلبك عايز فلوس لله، متجه لله. عاوز نساء، متجه لله. عاوز هداية، متجه لله. عاوز نصر، متجه لله. عاوز عبادة، متجه لله. هو كده مسألة الدين كده. ومن أحسن دينا ممن أسلم، أسلم يعني إيه؟ يعني خلص قلبه ونيته وقلبه ومراده، خلص توجه قلبه فجعله لله وحده. لما بيجي يدي محاضرة، يا ترى أريد الشهرة؟ أريد أن يستعظم الناس الكلام؟ أو أن يستعجب الناس الموعظة؟ او ان يكون لي في الامر نصيب؟ اعوذ بالله. فما ده مش قدر قلب، يبقى شعاع من القلب توجهت لغير الله. مره المساله ايه؟ ده حرص على ان تجعل اتجاه قلبك له. من احسن دينا ممن اسلم وجهه، يعني قلبه لله وهو محسن، يعني هو متبع لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هي مختصر الموعظه ان القلب دائما يترجع الى المعسكر التدريبي الفقر للشفاء، للمال، للزواج، لإصلاح الأولاد، لقمع الله للظالمين، كل ما تحتاج شيء أنزله بساعة الله. وبعد ذلك تجعل معظم دعائك كما اختاره الله لك. ضرورة ضرورة اهدينا الصلاة المستقيمة، يعني على الدوام. أنا الآن كويس، بعد خمس دقائق واحد سكنني بكلمة، فمدحني بكلمة وأثنى علي، راح قلبي نفسه وضاع، شو عبد الله لغير الله في الاستقامة هنا؟ ما انت كويس اوي، مش كويس الان. طب الساعه اللي جايه اللي وراها؟ طب اليوم بكره؟ طب وبعد ذلك؟ ما ده الاستقامه. ولذلك شوف، في كل ركعه فرض عليك ان تقول اهدنا الصراط المستقيم. انسان ضعيف جدا. احيانا بيقعد بين الاخوه اخ، واخ حريص ومقوم ملتزم، يمكن عمله حاضر عند الله عز وجل. ليه؟ لانه لا يجد بذلك الا ايه؟ الرياء، وهو الشهوه الخفيه والمنظره ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. اتجاه القلب إلى الله، هذا هو دعاؤه باسمه الصمد. أدي الفاتحة وأدي سورة الإخلاص وأدي معلومة بسيطة عن القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المولودة، وأن يجعلها سترا لأبيها من النار، وأن يجمعنا دائما وإياكم على الخير والحق المبين. السلام عليكم. شكرا الله وبارك فيه أن جمع لنا هذه السلة الطيبة المباركة وتلك الكوكبة من العلماء والدعاة الذين منهم نتعلم ومن هديهم نأخذ ومن علمهم نرتشف. ومن هنا فإنني جلست هذا المكان لكي أتبرع بوقتي وكلامي لمشايخي الدعاء

خلف بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محنة عظيمة. ارتد من ارتد حتى انزوى الإسلام في المسجدين في مكة والمدينة. ثم بعد ذلك كبار الصحابة رضي الله عنهم ينظرون لأبي بكر ماذا ستفعل، فيقول أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني علاقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ثم سرعان ما ينشرح أو ما تنشرح صدور الصحابة رضي الله عنهم، ثم يقوم هذا الرجل رضي الله عنه قومة مع أصحابه ويعيد الإسلام إلى ما كان ويزيل عليه. ثم هذا عمر الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان فيه شدة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الشيطان ما رآك تاركا فجا إلا وسلك فجا آخر. من شدتي واستعملت هذه الشدة في قوام هذا الدين بعد رحمة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا عثمان الحيي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، ثم قيل له دخل أبو بكر فلم تفعل ذلك ودخل عمر فلم تفعل ذلك، فلما فعلت ذلك مع عثمان؟ فيقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا علي البطل الشجاع الذي حارب وواجه وبارز العمالقة من المشركين. ثم لو رجعنا بعد ذلك إلى معاوية رضي الله عنه، هذا الذي جمع الحلم الذي هو قريب العرب رضي الله عنه، وقع بينه وبين عبد الله بن الزبير خلاف على قطعة أرض، فكان عمال معاوية ربما جاروا على قطعة عبد الله بن الزبير، فغضب ابن الزبير رضي الله عنه وأرسل إليه رسالة من عبد الله بن الزبير إلى ابن آكلة الأكباب، اجعل عمالك ينتهوا عن أرضي وإلا رأيت مني الهوائل. فأخذ الرسالة وأراد أن يعلم ولده كيف يكون حليما، فعطاها ليزيد بن معاوية، ثم قال له ما تقول في هذه الرسالة؟ فلما قرأها يزيد استشاف غضبا وقال يا أبتي أرى أن ترسل جنودك فيعطوا برأس عبد الله بن الزبير. فقال له معاوية ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رسنا؟ ثم قلب الرسالة وكتب فيها من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى ابن ذات النفاقين، إذا وصلتك رسالتي فضم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، ووالله الذي لا إله إلا هو لو كانت الدنيا بيني وبينك لجئت بها إليك. فانفض النزاع وانقضت المشكلة وبكى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واعتذر إلى معاوية. لو رجعنا أيضا إلى علماء الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان في الكوفة يعلم الناس ويدعو الناس إلى الخير. مر يوما في بعض طرق الكوفة فاستمع إلى صوت طرب وغناء، شاب ماجن جمع معه أصحابه يغني لهم، فطرق الباب ودخل فكسر العود، ثم نظر إلى هذا الشاب المغني وكان هو زاذان الكندي، فنظر إلى هذا الشاب حسن الصوت ثم قال له أنت لو كان صوتك بالقرآن. فقال عبد الله بن مسعود لهذا الشاب الماجن الذي يعني كان حسن الصوت أنت لو كان صوتك بالقرآن. فسأل الشاب من هذا؟ قال هذا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرع إليه وتعلق به ثم قال له أنا بين يديك فافعل بي ما شئت. فعلمه القرآن وعلمه العلم حتى أصبح زادان الكند من خيرة علماء التابعين. إذن هذه الأمة أيها الأحباب تحتاج إلى الشخصية المؤثرة التي تؤثر في جماهير الأمة التي تنحرف يمينا ويسرا لا تلوي على شيء. أيها الأحباب لو نظرنا إلى جيل الصحابة لوجدنا أن جيل الصحابة هو أفضل جيل، ثم يقل الخلق تدريجيا ينزل في نزول، ثم جيل التابعين ثم تابع التابعين. لو نظرنا إلى شخصية الإمام أحمد كيف أثرت في الأمة؟ كيف صمد هذا الإمام في وقت تراجع فيه علماء الأمة وشاء الله عز وجل لهذا الرجل أن يحييه أمة؟ ثم لو نزلنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي من بركات هذا المسجد أن سمي باسمه، هذا الرجل قضى عمره في السجن، غالب العمر في السجن، كان من أجل فتوى يحبس، من أجل مسألة يحبس، يطرد من وطنه، ورغم ذلك ربى أجيال. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله

غلام أصحاب الأخدود لكي يسمعه الناس. فهو الغلام الذي حين أخذوه إلى رأس جبل ليلقوه طلب النجاة لا لذاته ونفسه، وإنما لذات السبب، لنفس السبب الذي طلب به الموت، فقال لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فالذي قال اللهم اكفنيهم بما شئت طلبا للنجاة يدل الملك كيف يقتله طلبا للموت، وكل هذا طلب النجاة وطلب الموت ثمن ليسمع الناس كلمة بسم الله. حين يبدأ الولد بأن يسمع اسم الله، الله أكبر، ثم عقيقته، وكل غلام رهن بعقيقته كما قال الصادق المصدوق لأبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحسن تسميته. فميمونة تذكر دوما أنها بنت لأم المؤمنين، فتوبخ بكل تصرف لا يليق ببنت أم المؤمنين، وكذلك الولد. مما يستثيرني أنه لما حضر عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل الوفاة، دخل عليه أبوه فقال يا بني كيف تجدك؟ قال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال معاذ رضي الله عنه يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن هذا الولد لما ربي في الأصل بذكر الله والتسمية بعبد الرحمن استطاع أن يذكر والده في موقف تتفطر فيه القلوب لملاقاة غيب لم يرى ومفارقة أب رحيم. الشاهد أحبتي في الله أن تربية الولد على الاسم أيضا كأن تسميه هدي إلى الفطرة، فالختان من الفطرة، وعلم الولد أنه مسلم، فذلك من شرائع الإسلام. تكون هذه البداية، ثم على ذلك فقس رب ولدك أن يحبك لأن الله أمره بذلك، فتبدأ معه بالتوحيد، ويكون سبيلا بعد ذلك للاستقامة. اللهم بارك في أختنا ميمونة وإخوانها وأخواتها وأولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعله ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد، وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، واسمحوا لي أن أخص بالتحية شيوخنا الأفاضل الأجلاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتع الأمة ببقائهم، وأن يفتح بينهم وبين الناس بالحق وهو خير الفاتحين. وأشهد الله أنه ما ساقني مع إخواني إلى هذا المكان الطيب المبارك في هذه الليلة إلا الحب في الله

عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. فالهموم أيها الأحبة الكرام تتفاوت بين الناس على قدر الهمم. فسل نفسك الآن، ما هو الهم الأول الذي تحمله لتتعرف على علو همتك أو على قدر همتك؟ إننا نرى بكل أسف سلبية قاتلة تخيم الآن في سماء الأمة، لأن الهمم جنت، لأننا لن نعد نرى أصحاب الهمم العالية إلا من رحم ربك جل وعلا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامي. فما هي همته؟ وما هو همه الذي من أجله تعيش؟ والله لو حملنا هم الدين في قلوبنا كما نحمل هموم زوجاتنا وأولادنا ووظائفنا، والله ما رأينا هذا الذل والعار الذي شربته الأمة أشكالا وألوانا. أصبح كل واحد منا يرى الملك ويستشري ويستبشر، ويرى المسلمين يذبحون ذبح الخراط هنا وهنالك، فينظر إلى هذا الواقع المر الأليم فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. حتى الهم الذي يحرق القلب ويؤلم الفؤاد خلت منه كثير من قلوب المسلمين. حتى الهموم أصبح المسلم الآن سلبيا إلا من رحم ربك. انحصرت ذاكرة همومه في بطنه وفرجه وشهواته. فينبغي أيها الأحبة الكرام أن نكون أصحاب همم عالية، وأن ننظر إلى هذه القمم، لا سيما ونحن نعيش عصر الأقزام قدم فيه التائهون والساقطون، ليكونوا القدوة والمثال لأبنائنا وأجيالنا. وراء الشكاف يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ فينبغي أن يتحرك أصحاب الهمم العالية من أهل السنة. لا ينبغي يا إخوة أن نأتي إلى شيخنا المبارك وإلى شيوخنا الأفاضل الأجلاء وأن نسمع منهم الكتب الستة وأن نتلقى العلم على أيديهم، ثم ينطلق كل واحد منا ليحول بيته فحسب إلى منارة من منارات السنة والهدى. هذا لا يكفي، بل يجب علينا أن نتحرك بكل همة وقلوبنا تحترق لهذا الواقع المر الأليم، لننقل من يعيشون في ظلمات الشرك والبدع والوثنية إلى نور الإيمان والتوحيد والسنة النبوية التي من بها ربنا تبارك وتعالى علينا في مجالس أهل العلم. لا يكفي يا إخوة أن نصدر الأحكام على الناس فحسب من مساجدنا وبيوتنا بالتكفير والتفسيق والتبديع، دون أن نتحرك بقلوب يحرقها واقع الأمة الأليم، لنحول هذا الواقع بالحكمة البالغة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرقراقة. فنحن لا نملك الآن أن نقيم حدا على زاني أو حدا على ثالث، لكن نملك أن نحول القلوب، نملك أن نحول القلوب من الحرام إلى الحلال، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، من الحرام من الباطل إلى الحق، نملك ذلك إذا تعرفنا على مفاتيح القلوب. ولا بد أن يتعلم إخواننا ممن يتحركون لدين الله ولدعوة الله هذا الباب، فهو من أعظم أبواب الدعوة إلى الله. إن منهج الدعوة توقيفي، لن يتركه الله لنبي من الأنبياء فضلا عن دعية من الدعاة ليحدده بنفسه أو بهواه، كذا. إن منهج الدعوة إلى الله منهج توقيفي، وإن اختلفت الوسائل باختلاف الزمان والمكان، فإن منهج الدعوة يعلمنا أننا لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار صلدة، إننا نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجار، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها السنة والبدعة. فإن تعرفنا على مفاتيح النفس البشرية وأمسكنا بأيدينا تلك المفاتيح، استطعنا أن نحول قلوب عوام المسلمين ممن نظن بهم الخير من البعد عن الله إلى القرب من الله تبارك وتعالى. أتألم كثيرا حينما أسمع أحد إخواني من أهل الفضل يريد أن يذكر مسلما بالدخول إلى المسجد للصلاة. والله سمعت هذا بأذن، توقف الرجل مع أحد إخوانه أمام المسجد وهو في طريق صلاة العصر، فأراد أن يذكره بالصلاة فقال صلي أحمق. فاقتربت منه وقلت يا أخي، وهل فرض الله الصلاة على الحمير؟ هذه طريقة دعوة؟ هذا منهج دعوة؟ فينبغي يا إخوة أن لا نكتفي باليد ولا نكتفي بإصدار الأحكام على الناس، هلك الناس، ضاعت الأمة إلى آخره.

وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلمون فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش وهو يكلم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليما إذ يسلمون يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أرحم فيا بائعا غال ببخس معجل كأنك لا تدري فما سوف تعلم فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت وما اجتاز معك ولا تطغوا الطغيان هو الخلوف هو ترك الاستقامه ولذلك احتاج ذلك الى توبه الخلوف يحتاج الى توبه حتى وان كان في المشروع إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عباس الحديث انفق لي مثل حصى الخد وإياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبله حصى الخد الحصيات التي ترجم بها الشيطان ديننا وبتجمعها من مزدلفة ينبغي أن تكون صغيرا مثل حبة الفوق هذه معنى مثل حفر الخط اللي هو الثور بالجنس فلما يكون واحد يريد ان يضرب بمثل هذا الدم لا ياتي لحجر كبير لا ياتي لحجر صغير اي بمثل الحجر الذي تحتف به اذا ضربت بالنبل انقط مثل هذا الحفر وارجو به الشيطان واياكم والغلو الحياه والغلو في اختيار حجم الحجر كان الرجل اذا زاد عن مثل حبه الفول في اختيار الحجر غلا حتى في هذه اياكم والغلو المساله غلا رمزيه انت لما تنظر الشيطان دي مساله رمزيه حتى يذكرك بالعداوه التي بينك وبين الشيطان والتي نسيتها من جملة ما نسيت العداوات في الدين من منا يكره اليهودي كره دائم او النصراني كره دائم يبقى من جوابنا مسلول كان الم يكره هذا لرب العالمين الم يكتم ربك الم يسب ربك قال الله تبارك وتعالى شتمني ابن ادم وما كان له ان يكتمه وكذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبه أما شتمه إياه فقوله أنني ولدت وأنا الله أحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد فدي شديدة لنسبة الولد إلى الله تمثيل له تبارك وتعالى فيشتمون رب العالمين من يكرههم بداخله في الأول ما يكره مجنون عليه هل هذا موجود؟ لا. ايه السبب؟ ضياع مسألة الولاء والبراء العظيم، عقيدة الولاء والبراء. لو ان رجلا سب اباه ربما لفت العرض مع ربه وضحينا بحياته لانه سب اباه، وهذا يسب رب العالمين، فاين وياء الكلام؟ جاء رجل نصراني مرة للنبي بن عبد الله النفعي احد قضاة المسلمين، وكان هذا الرجل وثيق الصله بطلعه امير المؤمنين، يحضرها يد الخدمات كثيره لها، فذهب الى المحكمه متنفقا فاكر بها ان صلته بزوجه امير المؤمنين ممكن ترعب القوم، لكن القضاه زمان كانوا متجذرين بالدين، وعزهم كان عز هذا الاسلام، وكان الخليفه يوقرهم، فقضى عليهم شريف بالجلد، فجلد الرجل وبعدين ركب البغله بتاعته مغلول بقى وتطرق عمل يضرب البغله، فقال له شريف ويحك لا تطرقها فانها اعبد لله منك، بغله اللي هجيبها دي اعبد لله منك، وكذبني ابن ادم وما كان له ان يكذبني، فاما تكذيبه اياي فقوله انني لا احيي الموتى وليس اخر الخلق باشق علي من اولهم، إنشاء الإنسان من عدم إلى إنشاءه بعد ما كان بعد ما صار له أصل الأول أقوى، هؤلاء كذبوا الله وكتموه، فطلع بقى مصطلح الأخوة الإنسانية والوحدة الوطنية والكلام، هذا ليس تحريضا مني على النصارى ولا على اليهود، لكن هذه مسألة عقيدة، نحن لا نظلم أحدا ولا ندور على أحد ولا نستحل مال أحد ولا نستحل مال أحد إلا لشرع الله، إذا كان مأذونا لنا في ذلك فعلنا، لكن نحن لا نستحل أحد ولا نامام ولا دم، ونعاتب بالمعروف ولا نضرب، لكن يبقى لعقيدتي التي لا أفرق فيها، لا أظلمه لكن أكرمه، ولا أحبه ولا أواليه، ولا أقول يوما ما إنه أخي أبدا، ولا تخرج من فمي ولا تجري على لسانه، إن هذا حرام، هذه كبيرة من الكبائر، لا يحل لمسلم أن يكون إخوانا من اليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، الغلو في الدين حتى في مثل هذا الحجر ممنوع، الغلو في الدين حتى في الطاعات ممنوع، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين جاريتين، قال لمن هذا؟ قالوا لزينب، إذا تعبت طرحت نفسها عليه، تعبت لكثرة الصيام لله هي الدين، ثم تلقي بجسدها على هذا الحبل لتريحها أو جبهتها، فقال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فسر فليركض، إن الله لا يمل حتى تمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليركض فلعله يسب نفسه وهو لا يدري، حتى في هذه الطاعات ممنوع الدرء، ليه؟ إن القلب له إقبال وإقبال والعذاب لن تدل، ولن يشاد دين أحد إلا غلب، فالغلو حتى في العبادة مفقود، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا دعوة إلى الكسل وإلى النوم وإلى الخلود إلى الراحة بدعوى عدم الغلو، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليصلي أحدهم نشاطه آخر طاقتك افعله، فإذا أحسنت الفجور اجلس حتى لا تنسى في العبادة وحتى تكون مقبلا على رب تبارك وتعالى، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعبدنا وكل ذلك عندنا.